رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام. رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام. تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لساني. لك ست رولي بيسور وداني شحت المزين بياكل وداني. لك ست رولي بيسور وداني وشحت المزين بياكل وداني. يا نادي باريس تعال وحاسبني من جدول ديونه عشان وعشان وساكت كلامنا ملاقي كلام. جمال الدنيا في عيونكو والشمس طالعة لك بينكو حبة شقة متفرقة وبلاد كتيرة بتحسدكو. ناس طيبين صاحي ضميركو على المرة والحلو فاكركو وما مغبناش تاليكو وبقول يا خالقي اهو فينكو وما مغبناش تاليكو وبقول يا خالقي اهو فينكو. حكاية عجيبة وغريبة خلق عايشة ومرضية ومهما نحكي والشارع زحام وساكت كلامنا ملاهي